السميع العليم الشهاب الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتك من سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله انه لازمنا في تفسير سوره الشعراء. سنقول الله سبحانه وتعالى كذبت عاد المرسلين، يعني بدانا ب قصة موسى ثم قصة إبراهيم عليه السلام، وأمس في قصة نوح عليه السلام، واليوم قال الله سبحانه وتعالى كذبت عاد المرسلين. كذبوا رسولهم هودا عليه السلام، وكذبوا نوحا ومن قبلهم من المرسلين، فأما من بعدهم فلعله لزمهم من إنكارهم رسالة البشر على الإطلاق. قلنا لأنه قال لما قال في حق نوح كذبوا المرسلين وهذولا كذبوا المرسلين، من كذب بنبي واحد كأنما كذب بالأنبياء كلهم سواء المتقدمين أو المتأخرين بعد. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، نفس الكلام اللي قاله إبراهيم، نفس الكلام اللي قاله، لأن الرسالة واحدة، يعني الرسالة هي واحدة، الرسالة هي تقوى الله، هي طاعة الله، هي توحيد الله، هذا متفق عليه، كل الأنبياء أرسلوا بهذا الشيء، لم يأتي نبي بغير هذا الرسالة. أصل في الرسالة توحيد الله، كل الرسالات وكل النبوات أصلها توحيد الله سبحانه وتعالى. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، وبعدين لاحظوا ذاك أخوهم صالح، أخوهم نوح، أخوهم، لأن منهم، يعني الله سبحانه وتعالى يرسل في القوم منهم حتى لا يقول هذا غريب عنا أو ما نعرفه أو ما نعرف تاريخه أو كذا أو كذا، لا، من نفسهم حتى يكون يعني أسهل عليهم، لأن لو جاءهم واحد من خارج المنظومة حقهم أو من خارج القبيلة أو من خارج العشيرة أو من خارج المدينة، يعني هذا ما منين جاء هذا، ما هو إذا ما قبلوا اللي منهم كيف اللي من ليس منهم. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. نفس الرسالة مكررة، نفس الكلام مكرر من الأنبياء كلهم يكرروا هذا الشيء، يدعو العباد إلى طاعة الله، إلى تقوى الله، إلى طاعة الرسول، إلى يعني إلى نجاتهم، إلى ما ينفعهم، يعني ليس في معصيتهم مضرة على الله وعلى النبي، وليس في طاعتهم منفعة لله أو للنبي، هي المنفعة لهم والرسالة إليهم، كل هذا هو لهم، ليس يعني ليس لله سبحانه وتعالى في طاعتهم من مغنم، وليس لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله أو للأنبياء سلام الله عليهم يعني في طاعتهم لهم عليكم السلام في طاعتهم لهم مغنم لهم أبدا. المغنم هو لمن دعي إلى طاعة الله، أما أن يستجيب وأما أن يولي على الدور. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني رسول لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. تقدم تفسير هذا في كلام نوح عليه السلام. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نفس الكلام السابق يعني من الأنبياء، نفس الكلام، يعني إحنا ما نريد منكم شيء، لا نريد منكم تدفعوا لنا مال، لا تدفعوا لنا أثاوات، لا تدفعوا لنا مقابل هذا الشيء، لا نريد منكم شيء، الأجر نريده من الله سبحانه وتعالى، إنما نهدف إلى مصلحتكم، الهدف هو مصلحتكم حتى تكونوا أنتم ناجين من النار وتكونوا من أهل الجنة ومن أهل الاستقامة ومن أهل الطاعة بدون مقابل، لا نريد منكم شيء. يعني الإنسان إذا وجد واحد يبغى يعمل عنده ولا يسوي له شيء يبغى له في الليلة، أما هذا يعني يخرجك من الظلمات إلى النور، يخرجك من عبادة الطاغوت إلى عبادة الله، يخرجك من تفاهة ومن عبادة الأصنام ومن الأشياء القذرة إلى عبادة الله، إلى القيم، إلى المبادئ، إلى الأخلاق الحسنة، ومع ذلك لا نريد منكم شيء، لا يسألهم مالا ولا أجرا حقيقيا كعمل يعملونه له أجرا على الرسالة. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أي بكل مرتفع، يعني كأنهم كانوا كما الآن يختاروا الأماكن المرتفعة ويبنوا فيها أما بيوت أو قصور أو أشياء في ريع أو ريع، أي لا فائدة لها، وإنما هي عبث معيب، لعلهم كانوا يبنونها لمجرد إظهار قوتهم وغناهم يفخرون بذلك، فكان عبثا لأنه لا يستحق أن يكون سببا للبناء بما في البناء من التكلف والعناء وغرامة المال، فإذا فعل لمجرد ذلك الغرض الحقير الزمين كان عبثا. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، للعبث يعني ليست للحاجة. صحيح أنكم تبنوا هذا المباني لكن ليس لها حاجة، ولذلك قال أن إذا بنى الإنسان بيت اللهم عنه تقول الملائكة، فإذا بنى البيت الدور الثاني يعني اللهم سهل أمره، فإذا بنى البيت الدور الثالث إلى أين يعني يبدأ السؤال إلى أين، فإذا بنى الرابع إلى أين يعدو الله، أو فإذا كان يعني ليس له حاجة. لكن لو الإنسان في حاجة مثلا عنده شيء يبغى من شجر مثلا أو سهل شيء لحاجة، لكن هذا اللي ذا الحين يتطاولوا في البنيان اللي يجي لي كيلو وخمسة كيلو وعشرة كيلو، يعني لاحظ الآن أشوف صورة هذه الناطحات في دبي، السحاب من تحتها يعني السحاب في أدوار كذا، وهي لا زال هناك أدوار فوق السحاب، يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطاول البدو والحفاة العراه رعاة الشاة والإبل في البنيان، وصلنا له بدو حفاة عراه أتباع إلى الآن هم في مسابقات الإبل وفي كذا وكذا، يعني تصديق يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني وتطاولوا فعلا يعني، ومن تحصله في عند البل تعال تفرج ما بلا ما قادر يطلع الناقة إلى رأس الناطحة طلعها معه في غرفة النوم تقعد معه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، الظاهر أن المصانع الحصون من البيوت القوية أو الأماكن القوية التي يعني يريد منها أن تخلدهم أو يخلدوا فيها حتى لا يتعرض لهم شيء من المخاطر الدنيا أو من القتال أو من الحروب أو من أي شيء، وإذا هم في حصونهم وفي أماكن تقيهم هذا الشيء. الظاهر أن المصانع الحصون إلى على اتخاذ المصانع سبب في خلدكم ظنا أنها تقيكم الآفات، ولعلهم أرادوا أن تحميهم من الأعداء إن كان لهم أعداء، وإلا فمن السباع والهوام والحر والوباء، وهذا من استعمال الخلد في السلامة من المصائب، كقول امرئ القيس ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي، وهل يعمن إلا سعيد إلا سعيدا مخلدا قليل هموم ما يبيت بأوجال. وإذا بطشتم جبارين أتبنون بكل يعني وما سأل قال الله إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين. أتبنون بدأ يفصل الأشياء اللي هم يعملوها، يعني أنتم تعملوا أشياء يجب أن تتركوها وأن تغيروا من العمل اللي أنتم تعملوا إليه مع حتى تتفق أعمالكم مع مضمون الرسالة هذه اللي أنا أتيت بها إليكم من الله سبحانه وتعالى. أنت قدهم في الأول أتبنون بكل ريع آية تعبثون، هذه قال يعني من الأشياء الخاطئة اللي أنتم تفعلوها. بعدها وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وهذه أيضا من الأشياء اللي وإذا بطشتم جبارين، عاد هذا عاد الأسوأ السوء الآخر والثالث البطش الضرب الموجع ونحوه، قد يكون قتلا وقد يكون أشد من ذلك، والجبار الذي لا يتقيد إذا غضب بحد يليق بالعاقل، بل يكون بطي على قدر غضبه ولا يبالي بالظلم ولا يرحم المظلوم. إذا بطشتم جبارين، قالوا كان يقول عنتر، قالوا يعني إيش جعلك في هذه القوة؟ قال أنا إذا جاءت المعركة لا أرى الشجاع ثم أعطيه، لا أنا أشوف الجبان وين، ما أبحث عن الشجاع، أبحث عن الجبان، أجبن واحد أشوفه أنا أعرف الجبان وهو، قال فأضربه ضربة يخاف منها الشجاع، ما عاد يجي للشجاع إلا وقته جاهز للضربة. فيعني عندما يكون هذا إذا بطشتم جبارين، يعني عادة جبر وقوة وظلم في تعاملكم في مع الآخرين، إذا بطشتم جبارين. طيب ليش هنا جبارين مذمومة؟ إنما عندنا الجبار من أسامي الله الحسنى وهي مدح إلى الندم. هذه ذم وهذه مدح. هناك عند الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم وجبار، ولكن هناك حكمة، حكمة في هذا الشيء، ولكن هؤلاء جبارين بدون حكمة في الظلم. أما الله سبحانه وتعالى فليس بظلام للعبيد، فليس بظلام. فالجبار هناك عند الله هي القوة والقهر لأعدائه، أما هنا فهي الظلم لمن هو أقل منهم شأنا. فاتقوا الله وأطيعون، فأنتم معرضون معرضون لعذاب الله إن لم تطيعوني فأطيعوني اتقاء لله. فاتقوا الله وأطيعون، لأن خلاص إذا وصل الإنسان إلى يقول اتق الله، خلاص أنا قدم وعظ وأرشد يعني بينت وضح، بعدها اتق الله خلاص، احنا اعطيناك الاشياء هذه كلها، فاتق الله في نفسك، اتق الله في كذا، اتق الله في كذا. واتقوا الذي امدكم بما تعلمون، يعني هذا من المنة التي الله سبحانه وتعالى اعطاهم، ومن المنن والخير التي اعطاهم الله سبحانه وتعالى، وكأنه يذكرهم، انا قد ذكرهم بالاخطاء التي يرتكبونها، الان يذكرهم بنعم الله عليهم. يعني لاحظوا في الأنبياء سلام الله عليهم لا يتركوا مجال إلا ويدخلوا فيه، لعل وعسى أن يجدوا من هؤلاء القوم استجابة. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أنتم تعلموا الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى أمدكم بها من الخيرات والنعيم اللي أنتم فيها، اللي أنتم تعلموها أكيد، يعني أمدكم بأنعام، بدأ التفصيل هناك، تعلمون مجمل، مجمل النعم اللي الله سبحانه وتعالى أنعم بها عليهم، بدأ يفصل فيها. طيب أمدكم بأنعام وبنين، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، وإحنا قلنا الأنعام ثلاثة، الإبل والغنم والبقر، هذه تسمى الأنعام. أمدكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أمدكم بأنعام وبنين، والبنين تشمل الأولاد الذكور والإناث، وجنات وعيون، الناس مزارع وكذا وعيون. ليش أخرج العيون مع أن الجنة معروفة لا توجد جنة إلا وفيها مياه، ومع ذلك يعني أفردها هنا، وجنات وعيون يذكرهم رسولهم بنعم الله عليهم، النعم المتلاحقة المتواصلة. فالأنعام تنتج ويتكرر درها ونفعها، والبنون يتكرر السرور بهم ونفعهم، والجنات تثمر ويتكرر ثمرها، والعيون يستمر الانتفاع بها للشرب وسقي الأنعام والجنات. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني أنا الآن وضحت لكم مفاسدكم، وضحت لكم ما الله سبحانه وتعالى أفاض عليكم من نعمه، بعد هذا كله وأنا دعيت ولا أريد منكم أجر ولا أريد منكم شر ولا أريد منكم إلا الاستقامة والطاعة والالتزام، بعد هذا كله انتهى. يعني قالوا أعذر من أنذر، احنا أنذرنا وبينا ووصلنا الرسالة، الآن يعني سنصل إلى النتيجة، إذا ما كان هناك استجابة واتباع فليس هناك إلا العذاب. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني عاد حتى النبي يقول لهم أنا أخاف، خايف عليكم، دليل على أنه ناصح لهؤلاء ومحب لهؤلاء القوم لعلهم أن يستقيموا ويطيعوا. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، عذاب وفي يوم عظيم، يعني هذا يعني من الشدة من هذا العذاب سيكون مقارن لهذا اليوم العظيم، بحيث أنه يسمى هذا اليوم العظيم بسبب هذا العذاب الذي نزل فيه من شدة هذا العذاب. عذاب يوم عظيم، يحتمل أنه عنا عذاب يوم القيامة هو الراجح، ومحتمل أنه أراد يوم الهلاك العاجل الذي يعظم عليهم هوله ويعمهم عذابه وينقلهم إلى نار جهنم. عذاب يوم عظيم، أما أن نحمله على عذاب يوم القيامة أو على العذاب اللي وقع عليهم، لأنه وقع عليهم العذاب. نعم، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. خلاص سواء علينا، لا نبالي بما تقول، يعني احنا الامر عادي، ان وعظت ما قال او لم توعظ او لم تكن من الواعظين، فرق ان انه لو قال سواء علينا وعظت ام لم توعظ، هذا يقصد ان انت خلاص، لكن سواء علينا او عظت ام كنت من الواعظين، من الناس اللي لهم استطاعة في الوعظ وتوصيل الكلام وتوصيل وشرح الموقف. لا نبالي بما تقول ولا نتأثر به، بل هو وعد محتوى علينا، وهذه مبالغة في رده وأسلوب لجعل الياس في نفسه ليسكت عنه، يعني سواء وعظ أو لم تكن من الواعظين، أنك وعظت أنت أو أنك لم تكن من الواعظين ما علينا، قلت أو لم تقل، ما كأن لكلامك عندنا أي معنى أو أي فائدة. إن هذا إلا خلق الأولين، هذا الذي نحن عليه وتنكره علينا وتخاف علينا لأجل عذاب يوم عظيم، ليس أمرا منكرا، إنما هو شيء مألوف ورثناه من الأولين، وكان من خلقهم وعادتهم التي استمروا عليها. أنت تنكر علينا شيء عايشين عليه، خلق أو خلق، يعني بهذا من هذا المجالين يعني، فهذا الشيء اللي احنا ورثنا هذا الشيء عن آبائنا وعن من هو قبلنا، وأنت تأتي الآن تريدنا أن نغير هذا الشيء اللي احنا عليه، لا يمكن. كيف؟ أي كلهم نعم. وما نحن بمعذبين، إن هذا إلا خلق الأولين، وما نحن بمعذبين، كيف نعذب؟ وإحنا ما اللي قبلنا ما عذبوا، واحنا ما ارتكبنا شيء، وهذا اللي انت تقوله شيء غريب علينا، واحنا لا، احنا اتفقنا ان فيه ناس لا زالوا الى الان، خلاص وجد واحد ماشي وفي هذا الطريق ما عنده استعداد ان يغير او يشغل هذا العقل اللي الله سبحانه وتعالى اعطاه، يعني انا اعتقد لو به مفتاح ها قال واحد يضغط عشان يدري ان عنده عقل، بعض الناس ينسى اصلا ان عنده عقل، ينسى تماما، خلاص هذا عقله، دفتر أو أي كلام أو شريط أو يوتيوب أو شيء يسمعه، هذا هو العقل حقه، ويكون هذا أنا يعني لو أن هنا مفتاح كبير تعيشوه بعينان معه عقل، هنا يضغطه ويشغل هذا العقل، ثم يبدأ بعقله يحلل الأمور. وما نحن بمعذبين، ردا على رسولهم في قوله إن يخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فكذبوه، خلاص وصلوا إلى النهاية، كذبوا الرسول فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، فكذبوه ما قال يعني فأمروا بتكذيبه أو نحن خلقناهم كأبيه، لا فكذبوه، وجه الدعوة وحذر ونصح، يعني وصل كل شيء، وهم لهم حرية أن يسمعوا لهم حرية أن لا يسمعوا، فمنهم من أطاع منهم من رفض، فمن رفض الانصياع لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه كان العذاب له، لأنه هو الذي لا اختار، هذه دليل على نفي الجبر تماما، يعني مثل هذه الآيات تنفي الجبر اللي يقولون بالجبر، هذه تنفيه تماما. نعم، فكذبوه يعني العمل عملهم فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، بهذا السبب لأنهم هم الذي اختاروا هذا الشيء، إن في إهلاكهم بسبب تكذيبهم لآية ودليل يعرف به الله الذي أرسل الريح العقيم حتى دمرتهم فلم تنصرهم آلهتهم ولا غيره، فالناس قال عليهم الريح العقيم لا تبرر من شيء، لا جعلت كرميم أنت، هذا عذاب يوم عظيم الذي أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فلعزته أرسل إليهم رسولا ولم يهملهم، ولعزته عاقبهم، ومن رحمته أرسل إليهم رسولا يدعوهم إلى ما ينجيهم من عذابه، وجعل معه الآية الدالة على صدقه حتى كذبوه عنادا، يعني هذا المسألة مسألة عناد، الآيات بيّن المساوئ، بيّن المحاسن، بيّن النعم، بيّن أن فيه عذاب منتظركم، فيه كذا فيه كذا، سواء علينا أو عفوا لم تكن من الواعظ، هذا إلا خلق الأولين، قهقه في قلب لا يفقه، يعني لو جلست يا هود